مكتبة صوت القانون الإلكتروني تقدم مجموعة الكتب الصوتية من إعداد وتقديم مصطفى محمد عطية المحامي. في خيانة الأمانة. تمييز أركان جريمة خيانة الأمانة عن السرقة تمييز حديث نسبيا يرجع إلى تشريع الثورة الفرنسية، فقد كانت أغلب الأفعال المعاقب عليها الآن وصفها خيانة أمانة تدخل تحت وصف جريمة سلب مال الغير على وجه عام كما كان يعرفها القانون الروماني. فلم تكن هذه الجريمة هي فعل انتزاع الحيازة فحسب، بل كانت تشمل أيضا بعض أفعال تبديد مال الغير بسوء نية، كما كان الكثير من هذه الأفعال يفلت من العقاب كلية ويعد مجرد أفعال غش وتدليس مما يستوجب المساءلة المدنية فحسب. وظلت الحال في جوهرها على هذا المنوال في تشريع النظام القديم في فرنسا، وعند وضع تشريع الثورة في سنة 1791 تضمن لأول مرة النص على عقاب خيانة الأمانة بوصفها جريمة قائمة بذاتها تتميز عن جريمة أخرى من جرائم سلب مال الغير وهي السرقة بفعل التسليم الذي يتميز به النصب أيضا، ولكن التسليم يكون هنا بعقد من عقود الأمانة ولا يكون نتيجة طرق احتيالية كما في النص. ويمكن القول في معرض التفرقة بين السرقة والنصب وخيانة الأمانة من زاوية الفعل المادي في كل منها أن ما يصدر من الجاني في السرقة هو انتزاع حيازة المال بغير رضاء مجني عليه، وفي النصب هو الاستيلاء على حيازته برضاء صاحبه نتيجة للاحتيال. أما في خيانة الأمانة فهو الاحتفاظ بالحيازة بعد تسلم المال بمقتضى عقد معين، وكل ذلك للوصول إلى غاية مشتركة واحدة هي تملك المال المجني عليه وحرمانه منه. وقد كان عقد الأمانة في مبدأ الأمر هو عقد الوديعة فحسب، ثم أضيف إليه في المادة 408 من تشريع سنة 1811 عقد الاستصناع بأجر، ثم أضاف قانون صدر في سنة 1832 عقود الإيجار والوكالة والاستصناع ولو بغير أجر، وأخيرا أضاف قانون صدر في سنة 1863 إلى عقود الأمانة عقدي الرهن وعارية الاستعمال، فاتخذت المادة 408 من قانون العقوبات الفرنسي بذلك شكلها الأخير الذي عنه أخذنا أحكام خيانة الأمانة في قوانيننا المتعاقبة، وانتهت إلى المادة 341 من قانون العقوبات الحالي. ولكن مع استقرار التمييز بين هذه الجريمة وبين السرقة والنصب من حيث طبيعة الفعل المادي في كل من هذه الجرائم الثلاث، إلا أنه يجمع بينها أنها تقع كلها بنية تملك مال مملوك للغير، وهذا المال يكون منقولا، ولذا اعتبرها الشارع متماثلة في أحكام العون، كما يميل الرأي السائد إلى معاملتها كلها على قدم المساواة فيما يتعلق بشرط الشكوى اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية عنها عند وقوعها على الأزواج أو الأصول أو الفروع. مكتبة صوت القانون الإلكتروني تقدم مجموعة الكتب الصوتية من إعداد وتقديم مصطفى محمد عطية المحامي. لا إله إلا الله بدابها حد وصواب، كلمة من عالم الغيب ربك جابها. لا إله إلا الله. في خيانة الأمانة. في أركان خيانة الأمانة وعقوبتها نصت المادة 341 على أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضع اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن تزاد عليه غرامة، وهي تقابل المادة 408 من قانون العقوبات الفرنسي. ويمكن استنادا إلى هذا النص تعريف خيانة الأمانة على وجه عام بأنه كل اختلاس أو تبديد أو ما في حكمهما لمال منقول سلم إلى الجانب عقد من عقود الأمانة إضرارا بمالكه أو بحائزه. ومنه يتضح عناصر هذه الجريمة: أولا، عنصر تسليم المال إلى الجانب عقد من عقود الأمانة، وهو من الشروط المسبقة وليس ركنا من أركان الجريمة. الركن المادي، وهو فعل الاختلاس أو التبديد أو استعماله استعمالا يعد في حكم التبديد. محل الجريمة، وهو وقوع هذا الفعل على مال منقول مملوك للغير أن يلحق المجني عليه ضرر. توافر القصد الجنائي، تسليم المال بعقد أمانة. ينبغي في جريمة خيانة الأمانة أن يكون المجني عليه قد سلم المال إلى الجانب عقد من عقود الأمانة، وهو ما يقتضي بحث ماهية التسليم ثم عقود الأمانة، وأخيرا بحث بعض القواعد العامة التي تحكم هذه العقود في نطاق جريمة خيانة الأمانة. ماهية التسليم في خيانة الأمانة؟ يلزم أن يحصل تسليم المال إلى الجاني، والتسليم هو العنصر المميز لخيانة الأمانة عن السرقة. فإذا انتفى التسليم كلية فوقعت الاختلاس سرقة لا خيانة أمانة، ولذا لا يمكن أن تكون الواقعة سرقة وفي نفس الوقت خيانة أمانة، فالتعدد المعنوي بينهما غير متصور الوقوع، لأنه إما أن يسبق الاختلاس تسليم ناقل للحيازة المؤقتة بعقد من عقود الأمانة فتكون واقعة الاختلاس خيانة أمانة، وإما أن لا يحصل تسليم مطلقا أو تسليم ناقل لليد العارضة فحسب فتكون الواقعة سرقة مجردة. والتسليم يكون هنا بعقد ناقل للحيازة المؤقتة، فإذا كان ناقلا للحيازة المادية أي اليد العارضة فحسب كما في السرقة، فواقعة الاختلاس تظل سرقة لا خيانة أمانة. وإما إذا كان ناقلا الحيازة التامة كما هي الحال في البيع أو الهبة فهو يحول دون قيام الجريمتين مع السرقة وخيانة الأمانة، ولكنه لا يحول دون قيام النصب بشرط وقوعه نتيجة احتيال. فقصارى القول إذن أن الصفة المميزة للتسليم هنا هي أنه لا يعطي الجاني سوى الحيازة المؤقتة على المنقول أي حيازته إياه على ذمة مالكه، وهي تتضمن الالتزام برده إلى هذا الأخير إن عاجلا أو آجلا. ونحن نعلم أن الحيازة المؤقتة يميزها عن الحيازة التامة توافر عنصرها المادي دون المعنوي، إذ ينتفي فيها اعتقاد الحائز أنه يحوز الشيء بوصفه مالكا، وتغيير هذه الحيازة المؤقتة إلى تامة هو الأمر الآثم الذي يحظره القانون هنا. ويجب أن ينصب التسليم في خيانة الأمانة على نفس الشيء المختلس والذي انتقلت حيازته مؤقتا إلى الأمين. فإذا سلم إنسان سترته إلى تواء لكيها ولكنه نسي بداخلها حفظة نقوده فاختلسها الكواء أو اختلس شيئا مما فيها، فالواقعة سرقة في القانون بمقتضى المادة 318 عقوبات، ويقع تسليم المال من المجني عليه نفسه كما هي العادة، وإنما قد يقع أيضا من شخص آخر يسلمه إلى الجاني كيما يحتفظ به على ذمة مالكه أو يوصله إليه، كالبائع الذي يسلم سلعة معينة إلى مستخدم في المتجر لتوصيلها إلى مالكها وهو المشتري، أو كالمشتري الذي يسلم الثمن إلى صراف المحل التجاري لتوصيله إلى البائع، كما قد يقع تسليم المال من شخص لا يملك عليه بدوره سوى الحيازة المؤقتة كمستأجر المال يؤجره من باطنه إلى مستأجر جديد، أو كمستعيره يعيره بدوره إلى مستعير آخر، أو كالمودع عنده يودعه من جديد عند مودع لديه ثان، وهكذا. التسليم المعنوي. من المتفق عليه أن التسليم في خيانة الأمانة قد يكون ماديا، أي بنقل الشيء من يد إلى يد، كما هي الحال في الأمثلة السابقة، كما قد يكون معنويا بحتا غير مصحوب بفعل مادي، وذلك بخروج الشيء ذهنيا إذا صح هذا التعبير من حيازة المسلم مع بقاء يده عليه كما كانت. ذلك أن التسليم المعنوي يكون عبارة عن مجرد تغيير في صفة الحيازة من تامة إلى مؤقتة، ومن صوره أن يشتري مشتري سلعة معينة من تاجر بعقد بات ولا يتسلمها على الفور، بل يتركها وديعة لدى البائع، فهذا الأخير يعد خائنا للأمانة إذا بددها أو اختلسها من صاحبها وأنكرها عليه. ومثل ذلك إذا ترك المشتري السلعة عند البائع رهنا في مقابل باقي الثمن، أو إذا تركها لديه لاستصناعها، كمن يشتري قطعة قماش من تاجر وترزي ويتركها عنده لتفصيلها له. وقد قضي بأن زارع الأرض إذا التزم بدفع قيمة الأجرة عينا كمية معينة من القطن، ثم احتفظ بنصيب المالك وديعة بين يديه حتى يتم التصرف فيه، يكون خائنا للأمانة إذا تصرف بعد ذلك في هذا القطن دون موافقة المالك واستولى على الثمن لنفسه. والتسليم هنا معنوي بحت كما هو ظاهر، إذا تصرف في شيء منها قبل أن يقضى في النزاع نهائيا، أو بعد أن يقضى بعدم ملكيته لها. وقد يقع التسليم المعنوي على قيميات أو مثليات بشرط أن يلتزم الأمين برد الشيء إلى صاحبه. التسليم الرمزي. قد يكون التسليم إلى الأمين رمزيا بحتا، فلا يقع تسليم الأشياء موضوع عقد الأمانة ماديا إليه، بل تسلم له أشياء أخرى تعد رمزا لها فتغني عن التسليم المادي، ومن ذلك تسليم السندات المعطاة عن البضائع والمعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن، فهو يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها. المادة 954 فقرة 1 من القانون المدني. كما أن مفتاح المخزن أو الخزانة يشبه تذكرة أمين النقل، من حيث أن تسليم كل منهما يجعل حائزه حيازة رمزية لمنقول ليس في يده فعلا، وإنما ينبغي في جميع الأحوال أن يكون التسليم الرمزي معبرا عن تسليم فعلي ونقل حقيقي للحيازة المؤقتة إلى الأمين، وإلا فلا تقوم الجريمة، فهو قرينة قانونية على التسليم الفعلي ولكن غير قاطعة، فللأمين أن يثبت بكافة الطرق أن الأشياء موضوع عقد الأمانة لم تصل إلى حيازته الفعلية لسبب أو لآخر. ونتابع مع عقود الأمانة. عقود الأمانة. تستلزم المادة 341 من قانون العقوبات تسليم المال بعقد من عقود الأمانة، وهي الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفاته وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين. أي أن القانون قد حدد العقوبة التي ينبغي أن يتم التسليم بمقتضاها في هذه الجريمة بستة عقود، أي أن القانون قد حدد العقود التي ينبغي أن يتم التسليم بمقتضاها في هذه الجريمة بستة عقود، هي الوديعة، الإجارة، عارية الاستعمال، الرهن، الوكالة، العمل. ويلزم أن نشير ابتداء إلى حقيقتين رئيسيتين في شأنها. الحقيقة الأولى أن هذه العقود واردة على سبيل الحصر للمثال، فلا محل للتوسع فيها أو للقياس عليها، ولو أنه يندر في العمل قيام عقود للأمانة غيرها. ويميل بعض الشرائع الأجنبية إلى تقرير العقاب في كل حالة يوجد فيها مال منقول تحت يد المبدل بصفة أمانة دون تحديد لأنواع العقود، ومنها القانون البلجيكي الصادر في سنة 1871 في مادته 491، والبولوني الصادر في سنة 1932 المادة منه 262 فقرة 2. وإن كان مع ذلك يتطلبان حصول التسليم السابق للمنقول إلى الجانب، وكذلك القانون الإيطالي الصادر في سنة 1930 المادة 646، وهو لا يأبه لنوع العقد ولا حتى بحصول التسليم. وقد أخذ بوجهة النظر هذه المؤتمر السابع لتوحيد قانون العقوبات الذي عقد بالقاهرة في يناير سنة 1938، راجع جلسة 18/1/1938 صاد 35/43/47/471 من أعمال المؤتمر. والحقيقة الثانية هي أن مناط العقاب في هذه العقود جميعا ليس في مجرد الغش أو التدليس، بل الاعتداء على ملكية الغير. لذا ينبغي أن ينصب الفعل المادي فيها على سلب مال الغير، أي ملكية الرقبة، لا مجرد مخالفة شروط التعاقد، بالغة هذه المخالفة ما بلغت من الخطورة ومن الإضرار بثروة مالك المال. بقي أن نمر على هذه العقود الستة مرورا سريعا بقدر ما تعنينا في جريمة خيانة الأمانة على النحو التالي. لا إله إلا الله أبدابها حد وصواب، كلمة من عالم الغيب ربك جابها. لا إله إلا الله.